السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الباب السابق، باب الطواف بعد الصبح والعصر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. تقدم الكلام على كلام عائشة رضي الله عنها ووجه الحجة فيه، ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن عمر قال حدثنا إبراهيم المنذر، تقدم أنه الحزامي هذا حدثنا أبو ضمرة. أبو ضمرة هذا من هو أبو ضمرة؟ هذا أنس بن عياض. حسنت، أنس بن عياض هو الليثي، أنس بن عياض الليثي. أحيانا يقول أبو ضمرة أنس، وأحيانا يكتفي بكنيته رحمه. حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وجه الدلالة منه إما أن يؤخذ من مفهوم الخبر أو من مفهوم مع فعل ابن عمر، وأنه تجوز قبل ذلك، وعلى هذا فالطواف من باب أولى. تقدم أن هذا المفهوم يعني أن هذا المفهوم لا، أو أنه لا مفهوم له لصريح الأخبار الواضحة في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وبعد الصبح وبعدها، لكنه مذهب معروف، مذهب معروف. حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفراني، حدثنا عبيدة بن حميد هذا التيمي، حدثني عبد العزيز بن رفيع هذا هو الأسدي أبو عبد الله الأسدي المكي رحمه الله، قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. هذا صريح في ترجمة المصنف، ثم هو فيه زيادة وصلاة الركعتين، صلاة الركعتين، وأنما تصليان، وأن المسألة فيها خلاف. تقدم فعل عمر رضي الله عنه، ولهذا كان الأظهر أنها تصلى لأنها من ذوات الأسباب. ويدل حديث جبير مطعم رواية عبد الله بن باباه عند الخمسة أنه عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا المطاف وصلى يعني المراد الصلاة هنا الصلاة التابعة للطواف، وفيه دلالة على مسألتين، أن الطواف في أي وقت من ليل أو نهار الطواف، وكذلك الصلاة لأنها تابعة لأنها من ذوات الأسباب. وفيه دلالة أيضا أن هاتين الركعتين أنهما مقصودتان، أنهما ركعتان مقصودتان لذاتهما، ولا يغني عنهما غيرهما من الصلوات كما تقدم ذلك. قال عبد العزيز، من عبد العزيز هذا؟ نعم المتقدم، وهو عبد العزيز بن رفيع، عبد العزيز بن رفيع المكي. وهذا معلق ولا موصول؟ موصول. هذه قاعدة عند البخاري بأقساق سند، ثم ذكر كلاما منسوبا إلى أحد رجال الإسناد السابق فإنه موصول بذاك الإسناد. فإذا قال قال عروة، سبق الحديث بولاية عروة، فهو موصول بالسند قبله. قال الزهري، وفي السند الزهري يكون موصولا بالسند قبله. كذلك هنا قال عبد العزيز، إلى يرجع إلى عبد العزيز في السنة الذي قبله. ورأيت عبد الله بن الزبير صلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. هذا فائدة ذكرها من باب التبع، وصلاة الركعتين بعد العصر، وهو أبلغ في الدلالة. وكأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في الصلاة، لكن هذا فيما بعد العصر، فيما بعد العصر، لأن ذكر الطواف بعد الفجر وصلاة الركعتين، صلاة الركعتين، لكن هنا في الصلاة بعد العصر، الصلاة بعد العصر. فإذا كان يصلي ركعتين بغير سبب فالركعتان بسبب من باب أولى، وهذا معروف في حديث صحيح عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ما تركهما وأثبتهما، لكن على الصحيح هو خاص به عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فلا يصلي بعد العصر إلا ما له سبب، إلا ما له سبب، أو يكون فرضا مقضيا، يتذكر الظهر بعد العصر، ذكر الفجر بعد العصر، هذا واضح. وكذلك سائر السنن الأخرى أيضا على الصحيح. أما هاتان الركعتان فهما خاص به عليه الصلاة والسلام، لأنه قضاهما بعد العصر في ركعتي الظهر لما شغله وفد عبد القيس، ولم يعمل عملا إلا أثبته. أما غيره من الناس فيصلي ما له سبب. أما حديث سلمة عند أحمد أنها قالت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. فهذا الحديث تكلم بعض من رواية حماد بن سلمة وقال انفرد به، ووجهوه بأن النهي عن قضائهما على وجه الدوام، لأنها سألته عن فعله هو، أن أقضيهما على الوجه الذي تقضيه بالدوام عليهما، قال لا، لأن دلت على أنهما يقضيان، أنهما يقضيان، لكن لعموم الناس أصل القضاء لا أصل الدوام، أصل الدوام هذا له خاصة عليه الصلاة والسلام، أما أصل القضاء فهذا لكل المكلفين، أنه يقضي. لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا يشمل صلاة النوافل، بل قد يقال إن النوافل داخلة لأنها أكثر، النوافل المطلقة والمقيدة والرواتب أكثر من الواجبة، فكيف تدخل هذه دون هذه؟ ما الأدلة الأخرى في هذا الباب؟ نعم. قال رحمه الله: باب المريض يطوف راكبا. حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. باب المريض يطوف راكبا، يعني حال كونه راكبا. وهذه الترجمة من البخاري رحمه الله تدل على تقييده الأخبار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في طوافه راكبا بحال العذر. وأورد الحديث، بل أورد حديثين، حديث ابن عباس قال حدثنا إسحاق، هو إسحاق الواسطي، إسحاق بن شاهين الواسطي، حدثني خالد عن خالد، خالد الأول هو خالد عبد الله الواسطي، والثاني خالد بن مهران الحذاء، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، وفي دلالة على جواز الطواف على بعير. الجمهور على أنه لا يجوز الطواف على بعير إلا من حاجة، وقالوا إنه طاف لما كثر عليه الناس فطاف على بعير كما في حديث جابر، كذلك فقال لأجل أن يشرف لهم يظهر ويسألوا، فإن الناس غشوه عليه الصلاة والسلام، يعني أحاطوا به، فكما تقدم حتى يتيسر أن يبين لهم سنتهم وهديهم في الحج، فلهذا كان موضع حاجه القدوة الأسوة عليه الصلاة والسلام، فمن كان في مثل حاله يبين واحتاج إلى ذلك فلا بأس، وإلا فلا. وذهب الشافعية إلى الجواز مطلقا ولو لم يكن حاجة، وهذا أقرب في الحقيقة، إذ التقييد بذلك، وترجمة البخاري وإن كان ظاهرها التقييد بذلك، خاصة أنها أورد حديث ابن عباس في طواف النبي عليه الصلاة والسلام. وهل كان مريضا؟ هذا قاله بعض العلم، واستدلوا برواية ابن عباس عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام اشتكى فطاف راكبا، لكن هذا الخبر ضعيف سندا ومتنا. قد يقال إنه منكر لأنه من رواية يزيد بن أبي زياد الهاشمي، ثم جاء صريح الرواية من حديث جابر، كذلك معناه من حديث ابن عباس، وركب عليه الصلاة والسلام ليشرف لهم ويسألوه لما كثروا عليه الناس، فهذا هو الصحيح في هذا. أما تلك الرواية فلا تصح، يحتمل البخاري أشار إلى هذه الرواية ويحتمل غير ذلك، ولهذا أورد حديث سلمة الصريح في ذلك وأنها اشتكت رضي الله عنها. والأظهر والله أعلم أنه يجوز الطواف راكبا. هم يعني قالوا ما معناه، أجابوا عن هذا الخبر أنه إما أنه طاف لأجل الحاجة لمرض ونحوه، وكذلك قالوا إن الأصل في الطواف أن يؤدى ماشيا، لأن هنالك سنن من الرمل وكذلك التقبيل، تقبيل الحجر ومس الحجر، هذه لا تتهيأ للراكب. ثم قالوا إن الراكب لا يطاف ببعض بدنه، معنى أنه لا يتحرك لا يمشي وهذا فيه نظر، ولا دليل على التقيات، ولا دليل على أنه يشترط المشي. الله عز وجل قال وليطوفوا ببيت العتيق، وهذا طائف، اطلاق لا يدل على أن كل من طاف بالبيت سواء طاف راكبا أو محمولا على بعير أو محمولا على سرير ونحو ذلك فلا بأس بذلك، ولا دليل على التقييد. ثم تأيد هذا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. حديث سلمة أيضا، حديث سلمة في هذا الباب دليل على أن من اشتكى فالسنة في حقه ذلك، السنة في حقه ذلك، لا أن الواجب في حقه هو أن يطوف ماشيا، لكن أن هذا هو السنة. ويشتكت رضي الله عنها ذلك وتسأل عن مسألة الطواف على الدابة، والدابة معلوم أنهم سلمة ليست يعني هم ليسوا كالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي إذا طاف على دابة فإن الناس عن يمينه وعن شماله، فلا يحصل الأذى مثل ما يحصل الأذى إذا طاف غيره. ولهذا لو طاف إنسان على شيء مثل بعربي ونحو ذلك فترتب عليه أذية، فإن هذا لا يجوز له، بل عليه أن يتوقع. ولهذا قد يسأل إنسان يقول أنا أشتكي، هل يجوز مثلا أطوف على يجوز أن أطوف راكبا؟ لأن الشيء قد يكون جائزا، لكن يسأل عن صفة من صفاته، هل هو على هذه الصفة جائز أو ليس بجائز؟ قد يكون المانع لأجل ما يترتب عليه من الضرر. ولهذا النبي لم يقل نعم طوفي راكبة، بل قال طوفي من وراء الناس حتى لا تؤذي غيرها، لا يتأذى غيرها بالدابة، وكذلك أيضا ربما تتضرر هي. حدثنا عبد الله مسلمة، حدثنا مالك عن محمد عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. ثم هذا موضع سؤال، ربما أنها حينما شكت ويشق على الطواف لا تدري ما الحال، المسألة مقام تشريع، هل يعني وهذا طواف الوداع، هذا طواف الوداع ليس طواف الإفاضة، هل المعنى لأن النساء طفنا عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، طفنا يوما، ولي قال حبيب صفية قالوا لا إنها قد أفاضت مع النساء عليه الصلاة والسلام، فطواف الوداع ربما أنها سمعت أيضا عن سقوط طواف الوداع عن الحائض، فأرادت أن تسأل، ربما أنه يسقط أيضا عن المريض، فهنالك احتمالات، لأن الشيء قد يكون كما تقدم جائز أو واجب، فيسأل عن صفته، يسأل عن صفته كما في هذا المسألة. مثل الإنسان مثلا يسأل يقول أنا نسيت أن أصلي صلاة الظهر وصليت العصر، هل يجوز أن أصلي الآن صلاة الظهر وهو وقت نهي؟ يقول هل يجوز وهو يعلم صلاة واجب؟ نقول نعم يجوز لك ذلك. فهو سؤال عن صفة في هذا الواجب، عن صفة من صفاته، لا عن أصل الفعل. أصل الفعل واجب عليه، لكن عن هذه الصفة. كذلك هي تسأل عن هذا الفعل على هذا الوجه، ما حكمه؟ هل ربما يسقط بالكلية، وربما مثلا يشيدها إلى شيء تفعله عليه الصلاة والسلام، فقال طوف وراء الناس وأنت راكب. وهذا دليل أيضا على أن طواف الوداع لا يسقط عن المريض، لا يسقط عن المريض، ومن باب أولى طواف الإفاضة. فمن كان مريضا فإنه ينتظر حتى يشفى من مرضه، إن كان حس بقرب ذلك من يعني من خفة مرضه، أو ما لا يعلم فإما أن يحمل. المقصود أنه عند على كلام أهل العلم لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به. قال إني فقال طوفي وراء الناس وأنت راكب، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وكما تقدم فيه دلالة على أنه لا بأس بأن يطوف راكبا على الصحيح، وتقدم تقرير ذلك. أيضا يتأيد أن النبي طاف عليه الصلاة راكبا، ثم قال خذوا عني مناسككم. ولو كان الطواف راكبا خاصا بالمريض أو من يتضرر أو لمن عرضت له حاجة لبين النبي ذلك، لأن الناس يرونه، ولأن كثير من الحجاج لا يعلمون السبب لذلك، رأوه طاف راكبا عليه الصلاة والسلام فينقل أنه طاف راكبا، وخاصة في ذلك المقام والحج لحق به عليه الصلاة والسلام وناس كثير من خارج المدينة من البوادي والهجر والقرى، بل أقوام كثير ممن لتوه أسلم. ومثل هذا الأمر لا شك أن التفصيل فيه يخفى، فهم يأخذون منه الهدي، هديه في الحج، ومن ذلك ركوبه عليه الصلاة والسلام. ولو كان خاصا به أو خاص من أشبهت حاله حاله لبين ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب سقاية الحاج. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال: اسقني. قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. اللهم صل على محمد. باب سقاية الحاج، وأنه من الأمر المشروع سقاية الحاج، إطعام الحاج، دلالة الحاج، إرشاد الحاج، كل أمر يتعلق أو كل أمر يحتاجه الحاج فإنه أمر مشروع. بل يتأكد في هذا في خاصة في أيام الحج، في أشهر الحج وفي الأشهر الحرم وفي أيام عشر ذي الحجة وما بعدها من الأيام، من أيام التشريق، وخاصة إذا كان الحاج متلبسا بالإحرام، فضائل مكانية وزمانية وحالية تتعلق بحال الحاج. وإذا كانت هذه الأمور مشروعة في غير هذا الزمان وفي غير هذا المكان وفي غير هذه الحال في حال الإحرام، فإنها في مثل هذه الحال تتأكد مشروعيتها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذه السقاية وأثنى عليهم بها، إذ كانوا يعملونها في الجاهلية وهي من الأعمال الحسنة المستحسنة. هو من كان على عمل من أعمال الخير، فكما قال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، فيزيد أعماله من الخير وحسن الخلق والكرم وما أشبه ذلك من البذل والإعانة والشفاعة بالفقه في الدين، حتى تكون على الوجه الصحيح، وحتى يعملها لوجه الله سبحانه وتعالى ويؤجر عليها. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا أبو ضمرة متقدم أنه أنس بن عياض، حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وعم النبي عليه الصلاة والسلام، استأذن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذنه. واللفظ الآخر الصحيح: رخص له. وهذا الحديث في فوائده ظاهرة، ودلالته للترجمة من قوله من أجل سقايته فأذن له، يدل على تأكد الأمر، مع أن المبيت بمنى واجب لظاهر الخبر في أنه لم يجز ذلك إلا بعد الإذن، ولهذا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي اللفظ الآخر: فرخص له. رخصة في مثل هذا تكون لأمر واجب، فرخص له عليه الصلاة والسلام. فترك المبيت منها لأجل السقاية ما يدل على تأكدها. والعباس رضي الله عنه له 10 من الولد، له 10 من الولد كلهم، وابن عباس من صغارهم، هناك أيضا عبيد الله أصغر منه بسنة، وقثم أصغر منه، وتمام أيضا، تموا بتمام فكانوا 10، رب اجعلهم بنين بررة، يقول العباس لما تموا بتمام هو أصغرهم، فكان له 10 من الذكور، ولم يقل له عليه الصلاة والسلام يعني بأن يأمر بعضهم وحدهم، والحكم واحد، لأن لكن ربما يكون بعضهم مثلا لم يحج، الله أعلم. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أذن له من أجل السقاية، فدل على وجوب المبيت بمنى، لكنه يرخص لصاحب الحاجة، مثل من يكون معه إنسان يمرضه، أو طبيب يحتاج إلى علاج مرضى، أو رجل مثلا ينظم السير ويحتاج إليه في ذلك في بعض المواضع خارج منى ونحو ذلك. كل من كان إليه حاجة وتركه لهذا المكان خارج منى سبب ضرر، فإنه يرخص له في ذلك. قال: فأذن له عليه الصلاة والسلام. حدثنا إسحاق هو بن شاهين هو بشر والواسط، حدثنا خالد عن خالد حذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى. وجاء في صحيح مسلم من حديثه، جاء أيضا في تلك الرواية أيضا أنه عليه الصلاة والسلام جاء معه أسامة بن زيد، هنا من رواية ابن عباس، وجاء أيضا من رواية ابن عباس عند مسلم أن معه أسامة بن زيد فاستسقى عليه الصلاة والسلام، فسقوه من النبيذ وشرب منه عليه الصلاة والسلام، وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم، أثنى عليهم عليه الصلاة والسلام بهذا العمل. وهذا كان بمكة، هذا كان بمكة. وكذلك أيضا جاء من حديث جابر أيضا هذا المعنى، وأنه استسقى عليه الصلاة والسلام وأنه سقوه من النبيذ، وقال كما قال هنا: لولا أن تغلبوا لسقيت معكم، لولا أن تغلبوا لسقيت معكم، وقال: لنزعت معكم، يعني خشية أن يغلبهم الناس على هذا، إذا رأوه عليه الصلاة والسلام نزع. قال: فقال عباس: يا فضل، والفضل هو الفضل بن عباس، وكان أكبر من الفضل بن عباس، وهو أكبر من العباس ب10 سنين، أكبر من العباس ب10 سنين. من عبد الله أكبر عبد الله بن عباس ب10 سنوات. وهو أخوه يعني على هذا يكون سنه في ذلك الوقت نحو من 23 سنة، لأن عبد الله بن عباس كان له من العمر 13 عاما، قد ناهز الاحتلام، كان له 13 عاما لم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاته بعد هذا اليوم بنحو عليه الصلاة والسلام بنحو من 3 أشهر أو أقل، نعم بنحو، لأنه توفي في العام 11 عليه الصلاة والسلام. قال: فقال عباس: يا فضل اذهب إلى أمك وهي لبابة بنت الحارث أخت ميمونة بنت الحارث، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: أسقني، عند الطبراني أسقني مما يشرب منه الناس. قال: يا رسول إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: أسقني، يعني مما يشرب منه الناس أسقني. فأراد أن يخصه بشيء من الماء فأبى عليه الصلاة والسلام، وأراد بل أمرهم أن يسقوه مما يشرب منه الناس، فشرب منه. ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا إنكم على عمل صالح. ثم قال، وهو على شك عمل صالح عظيم كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو نفع متعد بسقاية الحاج خاصة في ذلك الأيام مع شدة الحر وحاجة الناس وربما قلة المياه، وقال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقة عليه الصلاة والسلام، دلالة على تثنية أعضاء الإنسان: العاتق، الساق، الفخذ، الكعب، الأصابع، القدم، الذراع، العضد، واليد، كلها مؤنثة، كلها مؤنثة. لولا أن تغلب نزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. تقدم في رواية مسلم: انزعوا بني عبد المطلب لولا أن يغلبوا الناس لنزعت معكم أو لسقى على سقايتكم. والدلالة واضحة أيضا من الخبر الثاني في قوله جاء إلى السقاية، الدلالة من الخبر الثاني في قوله جاء إلى السقاية، وقوله أيضا اعملوا فإنكم على عمل صالح لولا أن تغلبوا، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام خشي، مع أنه كان يحب ذلك، يحب أن ينزع من البئر ويمسك بالحبل حتى يسقي من الدلاء التي ينزعها يسقي الناس، لأنه عمل صالح. وفيه أنه إذا تعارضت مصلحة مع خشية حدوث مفسدة تركت المصلحة، لأن النبي يحب أن ينزع ذلك، وكان يحب أن يعمل العمل فيتركه عليه الصلاة والسلام خشية أن يشق على أمته. ولعل منه ما تقدم أيضا معنا في ترجمة البخاري أن من لم يأتي البيت حتى يرجع من عرفة، وأنه من توجيهات أنه خشي عليه الصلاة والسلام أن يشق على الناس لو أنه دخل البيت وطاف بعد ذلك طواف تطوع. فهنا قال ذلك وصرح به، كما في صلاة التراويح حينما ترك عليه الصلاة والسلام كان يترك العمل، وكما قالت عائشة صحيح كان يترك العمل ويحب أن يعمل بخشية أن يفرض على الناس، هنا خشي أن يشق على أمته ويشق أيضا على من ينزعون وهو حق لهم. فالناس حينما يرون النبي عليه الصلاة والسلام ينزع من البئر يبادرون ويفعلون مثل ما فعل، وهذا كله شاهد لما تقدم من الأصل في أفعاله الاتساع والاقتداء حتى في مثل هذا الأمر، مع أنه مجرد سقاية لكن خشي أن الناس يغلبونهم يفعلون مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يقولون ننزع ليس حقا لكم، النبي نزع فنحن ننزع، فترك هذا عليه الصلاة والسلام. وهذا يرجع إلى القاعدة المتقدمة، إذا خشي أن يترتب على مثل هذا يعني نوع من الشدة أو المشقة ترك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان: أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل: حدثنا محمد هو ابن سلام، قال: أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. باب ما جاء في زمزم. البخاري رحمه الله لما لم يثبت على شرطه شيء صريح في فضل زمزم أورد ما يدل على المعنى، وهذه طريقة يتبعها البخاري في تراجم كثيرة، فيورد من أخبار الصحيح ما يدل على المعنى إما صريحا وإما ضمنا، وقد يكون في الأخبار أخرى زيادة في الفضل أو نحو ذلك. ولهذا قال: باب ما جاء في زمزم. موضع الدلالة للترجمة من الحديث قول من قوله: ثم غسله بماء زمزم، من قوله عليه الصلاة والسلام: ثم غسله بماء زمزم، فيدل على شرف ماء زمزم وفضل ماء زمزم، حيث غسل صدره لما فتح صدره، فتح صدر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا عبدان. وهناك أخبار وردت صريحة، أخبار وردت صريحة، منها العلم جودها بالنظر إلى اجتماع الطرق، منها حديث ابن عباس عند الحاكم: ماء زمزم لما شرب له، ومنه حديث جابر عند ابن ماجه أيضا: ماء زمزم لما شرب له، حديث عبد الله جابر عبد الله من طريق عبد الله بن مؤمن، لكن يشهد له حديث جابر بن عبد الله. وجاء روايات أخرى عند الدارقطني وغيره ضعيفة. وأعلى ما ورد عند مسلم حيذر في زمزم أنها طعام طعم، هذا في قصة أبي ذر الطويلة التي رواها البخاري ومسلم، لكن رواية مسلم أطول، وقصة حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضربه كفار قريش في قصة معروفة، وفيه أنه لم بقي في المسجد الحرام ما يقارب الشهر، بل 18 ليلة، ولم يكن يشرب ويطعم إلا ماء زمزم. قال: حتى تكسرت عكن بطني، صارت مصافط تصفط من كثرة ما فيها من الشحم. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام: ما طعامه؟ قال: زمزم. قال عليه الصلاة والسلام: إنها طعام طعم. وعند الطيالسي أبي داود الطيالسي: وشفاء سقم. عند الطيالسي، ليست عند أبي داود السجستاني، عند أبي داود الطيالسي. وربما وقع وهم في بعض العزو فعزوه إلى أبي داود، هذا أصح ما ورد. ولاية الطيالسي أيضا رواية جيدة. والبخاري رحمه الله ورد ما يدل عليه من حديث أبي ذر، وقال: قال عبدان، وقال عبدان. عبدان هذا ما اسمه؟ عبد الله بن عثمان، أخوه عبد العزيز بن عثمان. وش قال على السنة عليه؟ وش قال على عبدان؟ أنا نسيت قيد. سيأتي في حديث الأنبياء أتم منه بلفظ: وقال لي عبدان، بس وأورده هنا مختصرا. مختصرا؟ نعم. ايه؟ قال: وقد وصله الجوزقي بتمامه عن الدغولي عن وقد وصله الجوزقي بتمامه عن الدغولي عن محمد بن الليث عن عبدان الدغولي. نعم. عن الدغولي. ايه نعم. عن محمد زين، يعني وصلها الجوزقي وسيأتي وقال لي. وقال عبدان هذا من شيوخه، لأنه مروزي وهو من تلاميذ عبد الله المبارك. كما أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس مالك كان أبو ذر. الحديث هذا كما قال الحافظ مداره، حديث الإسراء مداره على أنس في الصحيحين، تدور طرقه على أنس في الصحيحين. فهو في الصحيحين من رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر، وفي الصحيحين من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة، وفي الصحيح وأيضا عندهما من رواية شريك بن أبي نمر عن ثابت بن أسلم عن أنس عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء عن أنس عن أبي ذر، جاء عن أنس عن مالك بن صعصعة وصحابي قديم رضي الله عنه وكان وفاته قديمة أيضا، وجاء أيضا عن أنس ولم يذكر لا أبا ذر ولا مالك بن صعصعة، كان أبو ذر، وهذا من روايته عن أبي ذر جندب بن جنادة صحابي جيته في 32 للهجرة، يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فورج سقف وادي مكة، جبرائيل عليه السلام نزل مباشرة قصد إليه فلم يذهب هنا بل نزل مباشرة على سقف بيته ففرج سقف بيته، هذا انفراج حسي كأنه والله كما قال بعض العلماء إشارة إلى فتح صدره، تيسر انفراج السقف كيف فرج السقف ثم نزل ففرج صدره عليه الصلاة والسلام، وفتح صدره وقع في وقائع كما هنا في الإسراء، وثبت في صحيح مسلم وهو صغير وجاء أيضا وهو ابن 10 سنين في أنه فتح صدره أيضا، وجاء أيضا في رواية رابعة أنه فرج صدره عند نزول جبرائيل لما أوحي إليه، وجاء رواية خامسة وهو ابن 5 سنين وهذه لا تثبت، هذه لا تثبت، روايتان ثابتتان في صحيح مسلم وأخرى في الصحيحين، أما رواية 10 سنين ورواية فتح صدره عند البعثة أي تحتاج أيضا إلى نظر، وبعض العلم جودها بالنظر إلى طرقها. فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، هذا موضع الشاهد كما تقدم. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، هذا إما أن يكون أمرا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل كما قال بعض العلماء أن هذا قبل تحريم الذهب والفضة، الله أعلم، لكن لا شك أن هذه آية عظيمة، حيث فرج صدره ثم غسله ثم لأمه، هذه آية عظيمة ولا يقاس غيرها عليها، ممتلئ حكمة وإيمانا، هذا تمييز، فأفرغها في صدري من الحكمة والإيمان والعلم، وجاء في الرواية الأخرى أنه أخرج حظ الشيطان منه، أنه أخرج حظ الشيطان منه ثم أطبقه قال ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا، قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح، قال من هذا؟ قال جبريل. الحديث اختصر المصنف رحمه الله الخبر لأن قصده هو الإشارة إلى ماء زمزم، وكان السلف رضي الله عنهم يشربون ماء زمزم لمقاصد عظيمة على الخبر الوارد، وكثرة فعله من المنقول في هذا يدل على ثبوته عندهم، هذا نقل عن سفيان بن عيينة رحمه الله يدل على اجتهاده لأنه إمام عظيم من أئمة الدين وخاصة في مكة، هو رحمه الله عاش إلى 98 و100 وله 91 سنة لما مات ومن أهل مكة، وكانت ولادته 107 سنوات وعاش 91 سنة رضي الله عنه، وحج 70 حجة ونقل عن في زمزم ونقل عن غيره عن عبد الله مبارك ونقل عن المتأخرين حتى قال الحافظ حجر أنه شربه وسأل الله أن يرزقه حافظة مثل حافظة الذهب رحمه الله، وبعضهم جاء إلى مكة فشرب وقال وجاء عند شيخه وقال إني شربت ماء زمزم لتحدثني كذا وكذا حديثا، فبلغ مراده، بلغ مراده. حدثنا محمد هو ابن سلام، حدثنا محمد هو ابن سلام، نعم هو ابن سلام، هذا البكندي محمد بن هذا بالتخفيف، صواب بتخفيف لامه، شددها بعض الانكصاب أن لامه مخففة، محمد بن سلام، عبد الله بن سلام. أما هناك اسمهم عون بن سلام، يحيى بن سلام، وكذلك أبو سلام، يعني هنالك ما هو بالتشديد هناك ما هو بالتخفيف. وقد أحصى السيوطي رحمه الله في رسالة له المخفف من هذه الأسماء، فذكر جملة من هذه الأسماء، منهم محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، هذا هو أحد شيوخ البخاري، وكان ثريا رحمه الله، وكان يكتب الحديث بالقلم، ومرة كان يكتب الحديث فانكسر قلمه ويكتب الحديث وليس عنده قلم ويريد يكتب الحديث، فقال من يعطي قلما بدينار، دينار دينار ذلك الوقت ربما يأتي بمئات الأقلام، فترامت عليه الأقلام من كل مكان رحمه الله. أخبرنا الفزاري، هذا هو مروان بن معاوية، هو الفزاري عن عاصم، هذا تقدم معنا عاصم بن سليمان الأحول، عاصم بن سليمان الأحول، تقدم معنا سليمان بن أبي مسلم الأحول، تقدم معنا أيضا عامر بن عبد الواحد الأحول، هم ثلاثة من يلقب بالأحول، بالأحول هو عاصم، هذا من رجال الجماعة، كذلك الظاهر سليمان بن مسلم، أما عامر عبد الواحد هذا من رجال مسلم وأهل السنن، وهو متكلم فيه رحمه الله. عن الشعبي، الشعبي من هو هذا؟ عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله، إمام بحر حبر رحمه الله. أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، شرب وهو قائم، وهذا الحديث كما أيضا متفق عليه. وروى البخاري أيضا عن علي أنه شرب وهو قائم، وجد دلالة واضح من هذا الخبر، سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وقائم، فكونه شرب من زمزم عليه الصلاة والسلام، كذلك تقدمت الأخبار الأخرى ثم أتى زمزم، أيضا يدخل في هذا الباب، لكن خبر ابن عباس الأول هذا في أيضا النبيذ الذي يسقونه، النبيذ الذي يسقونه، قد يكون هذا الخبر الذي ذكره ابن عباس هو نفس الخبر الذي ذكره الشعبي عن ابن عباس، قد يكون هو نفس الخبر الذي ذكره عكرمة عن ابن عباس، أنه هو الخبر الذي ذكره عكرمة عن ابن عباس، لكن خبر الشعبي مختصر بذكر أنه شرب من زمزم، وهنا ثم أتى زمزم ثم يسقونه ويعملون فيها. قال عاصم وهو ابن سليمان الأحول فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير، وفي رواية ابن ماجه قال عاصم فذكرت ذلك لعكرمة، ذكر ذلك لعكرمة، أن سبب قول عاصم هذا سبب قول أو حلف، قال عاصم فحلف عكرمة، قال عاصم فحلف عكرمة، وفي رواية ابن ماجه تبين، وأنا نقلت رواية هنا، قال فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل، أي ما شرب قائما، ما شرب قائما، لأنه حينئذ كان راكبا، كان راكبا، وهذا محتمل، محتمل. وعند أبي داود مرية عكر عن عباس أنه أناخ فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، أناخ، وهذا يبين أنه وإن كان راكب لكنه أناخ، فلعله خفي على عكرمة. ثم قول عكرمة هذا مرسل، قول عكرمة هذا مرسل فلا يحتج به، يعني مرسل فلا يكون حجة كلامه، لأن ابن عباس قال سقيت رسول من زمزم فشرب وهو قائم، شرب قائم، ويعني قد يكون أن قيامه على قدمه أوضح في الدلالة على ما ذكر ابن عباس، فأراد أن يستدل به على أن شربه لم يكن قائم، مع أن شربه قائم كما لا يخفى جائز بلا كراهة عند الحاجة، جائز بلا كراهة. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، ولا شك أنه يكثر فيه الماء وربما يزدحم فيه، وقد يكون جلوسه تعرض فيه لشيء من الأذى أو يعلق ببدنه شيء أو بثيابه عليه الصلاة والسلام، أو أنه يبين الجواز، فإذا كان يبين الجواز يكون قربه. وقد كما قال في نظم المراقي يقول: وقد يفعل للمكروه يبين أنه للتنزيه، قد يفعل المكروه للمكروه يبين أنه للتنزيه، ويفعل المكروه يبين أنه للتنزيه. من ذاك الشرب من فم القرب، لما شرب من فم القربة يبين أنه يعني أنه لما شرب من فم القربة عليه الصلاة والسلام وهو قائم. مع أن هذا فيه بحث آخر، فيه بحث آخر. فقد ثبتت الأخبار من حديث أنس، من حديث أبي سعيد، حديث هريرة عند مسلم، ولفظ مسلم ولفظ حديث أنس زجر عن الشرب قائما، وفي لفظ عند مسلم نهى عن الشرب قائما. حديث سعيد الخدري زجر عن الشرب قائم ونهى عن الشرب قائم، رواه مسلم باللفظين عنهما جميعا. وله عن أبي هريرة: لا يشربن أحد منكم وهو قائم، فمن نسي فليستقي. كذلك رواية أحمد عن أبي هريرة أنه رأى رجلا يشرب وهو قائم، قال: يسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قد شرب معك من هو شر من هر، الشيطان، الشيطان. في حديث صريحة في النهي، وجاء هذا الخبر حديث ابن عباس الصحيحين، وحديث علي رضي الله عنه أيضا في البخاري، قال: إن أناس يستكرهون أن يشربوا قياما، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم. ظاهر فعل ابن عباس علي رضي الله عنه أنه لا يكره مطلقا، لا يكره مطلقا، لأنه ذكر في موضع حجة في أن الشرب قائم لا بأس. وجمهور العلم إما على الخلاف عندهم هل هو منسوخ أو خلاف الأولى أو مكروه أو تزول الكراهة عند الحاجة، وهذا هو الأقرب، وأنه خلاف الأولى. نعم، الآن نقف على هذا، على باب طواف القارن. والله نعم، كيف؟ اللهم صل على نعم، اي نعم، يعني حاجة شق الصدر قريب من هذا، لأنه الإسراء في يعني قبل الهجرة إما بخمس سنوات ونحو ذلك، يعني مقارب لها عليه الصلاة والسلام، في قريب من هذا. نعم نعم، قضاء راتبة الفجر إيه؟ نعم، يجوز قضاؤها بعد الصلاة ويجوز قضاؤها بعد ارتفاع الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل صلي بعد الفجر، قال: أتصلي الصبح أربعة؟ قال: لم أكن صليت ركعة الفجر. فهما هاتان. حديث قيس بن عمرو، حديث قيس بن عمرو، النبي أقر عليه الصلاة والسلام على ذلك حينما صلى الركعتين بعد صلاة الفجر. وكذلك أيضا حديث جيد رواه أبو داود من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال، لا هذا حديث، هذا حديث إذا صلى أحد ركعة الفجر فليضطجع على شق الأيمن، لكن حديث أبي هريرة آخر عند أبي داود أيضا، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس، طلعت الشمس. فهو موضعان، يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز حتى وقت النهي، يعني بعد نعم، يعني بعد ذلك بعد ارتفاعها، نعم بعد ارتفاع، يعني هو في الحقيقة يجوز حتى يعني له موضعان، الأفضل أن يؤخرها، لكن لو أنه صلاها في وقت النهي جاز، لما تقدم قيس بن عمرو أنه رخص لها عليه الصلاة والسلام. وفي هذا، هذا من إقراره، وفي هذا أنه أمره أن يصليهم بعد ذلك بعد طلوع الشمس، طلوع الشمس، فصلاته بعد ذلك يكون أولى. لكن لو صلىها في هذا الوقت هنا من ذوات الأسباب، تقدم على ذوات الأسباب تجوز حتى لو كانت دون ذلك. الإنسان توضى وراد يصلي ركعتين، نقول لا بأس يصلي ركعتين وإن كان الوقت وقت نهي، وهذا سبب. طيب النبي يقول من نام عن صلاة أو نسيها، أقول النبي جزاك الله خير يقول من نام عن صلاة أو نسيها خلاص، وهذا تركها عمدا، تركها عمدا. لا أنا نسأل، هذا المسألة فيها تفصيل بارك الله فيه. إن كان تركها عمدا بلا عذر فموضع القضاء موضع نظر، موضع القضاء موضع نظر. وإن كان تركها عمدا لعذر وزال العذر فيصلي، سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي، لأنه من نام عن صلاة أو نسيها علقت بالعذر النوم والنسيان، مثل الصلاة المفروضة لو أن إنسان تركها عمدا بغير عذر، صلاة عمدا ثم قال أنا أريد أن أصلي الآن، نقول كيف تصلي؟ ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس عمدا بلا عذر، وترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس عمدا بغير عذر، قام وصلى وهو يعلم أن الحكم فيها مثل هذا، نقول هذا مو وقت صلاة فجر، ليس الوقت الأصلي ولا الوقت للمعذور. هل أنت نائم؟ هل أنت ناسي؟ هل أنت غافل؟ في الحديث وردت من نام عن صلاة وجاء نسيها، وجاء مسلم غفل عنها، وحديث من حديث أنس في الصحيحين ومن حديث أبي هريرة في صحيحه ومسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما فاتت نام عن الصلاة صلىها بعد ذلك حينما طلعت الشمس وصلى الراتبة معها، فذا وهذا وقتها، يعني وقت الصلاة المنسية حينما يذكرها الإنسان أو حينما ينام عنها فيستيقظ أو يغفل عنها وينتبه، إذا استيقظ وقتها كأنك صليت راتبة الفجر في وقتها، إنما النهي هو العمد إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ترك ركعتي الظهر حينما شغل، وهذا ليس عن نسيان لكنه شغل بوفد عبد القيس فصلىهم بعد ذلك، كذلك أمته تبع له بذلك، وهو الأسوة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. فمن شغل عن الصلاة، إنسان شغل بعد صلاة الظهر بأمر من أمور ولم يتمكن إلا بعد العصر، صلي راتب بعد العصر مباشرة، نسيها فلم يتذكرها إلا قريب من غروب الشمس، نقول لا بأس، لأن ذوات الأسباب مستثنات، النهي والقصد أو الصلاة بلا سبب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم.